أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد السوقي. لمولد أحمد في كل عام سرور بالعود الماضيات، في كل عام سرور، في كل عام سرور سرور بالعهود الماضيات. لمولد أحمد في كل عام سرور بالعهود الماضيات. يا زمان فهلل يا زمان يا زمان يا يا زمان فهلل يا زمان به وكبر. وأحمد أفضل الثقلين طرا وخير الناس من ناصر وآتي وخير الناس من ناصر وآتي. يا رسول الإله في كل حين، يا رسول الإله، يا رسول الإله في كل حين، لك مني تحية وسلام. أنت نور العيون، أنت نور العيون، أنت نور العيون، أنت الأمان، أنت نور العيون، أنت يا حبيبي، أنت للكل أول في المعاني، أنت يا حبيبي للجميع ختام.